بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الربا أحد إليكم أيا أحبابنا عملا جديدا فهاكم في الحياة على صدوف إلى الأطياف إبداعا فريدا سنعرض في الحياة عن العزوب وكيف يكابد العيش الشديد تزوج إلى ما سهر الليالي الطوال وبات ينتظر الوليد سنينا ثم صار عبا فجادا ولا يقوى فراقا أو سدودا أناشيد الحياة. نقدم من ربا أحد إليكم أيا أحبابنا عملا جديدا فهاكم في الحياة على صدوف من الأطياف إبداعا فريدا لأشبال المثاليين حتى العمى لم يثم عزمهم الرشيدا وداه الحور بعد الكور والنسيئة إلى السفاس عن الآدم يحترف التباهي غريبا في طبائعه عينيها عن الآدم يحترف التباهي غريبا في طبائعه عنيدا ليفجع فيه والده الودود للشاعر المبدع خالد المنصور. نقدم من ربا أحد إليكم أيا أحبابنا عملا جديدا فهاكم في الحياة على صدوف من الأطياف والمنشد الرمز محمد المساعد. هذا هو ابن الباز قدوتنا الذي سددنا بالعلم وهو ضرير والمتميز دائما خالد العويد. أنا زين الشباب وفي فراغي أفجر طاقتي دون الدخار لئن زالت مسامرة المقاهي تركت الأهل أياما ودار أنا زين الشباب وفي فراغي وصاحب الصوت العذب الندي محمد المرشود. أنسيت هاتيك الرسائل صاحبي وجلاء حرفنا وطيب شدائها إني عشيقت كتابها وشريطها فبفضل فاحواها خشيت الله إني عشيقت والبلبل الفريد فهد الهذيب. أودع اليوم أحفادي وقد عزموا على الرحيل وأيديهم تحييني إني تذكرت في شوق تسابقهم إلى الجلوس بحضني كالرياحين. والمنشد المتألق صالح النغيمش. أنا سليم العزوب للناس دوما نحبي أليس لي في فتاة أحلامي أي نصيبي من أفكار المخرج عبد الله المديفر. لماذا رحلت؟ كان خالد شابا منحرفا يرتكب المعاصي ويتهاون بالعبادات حتى دخل في حياته وليد ذلك الشاب المتدين المحافظ على الواجبات والسنن والمبتعد عن المعاصي وبأسلوب وليد الراقي وتعامله الحكيم استطاع أن يدخل الإيمان في قلب خالد وأن يبعده عن طريق الشيطان. سارت الأيام وتفرقت بهم السبل في خضم هذه الحياة وفي يوم من الأيام تفاجأ خالد وهو يبصر إلى وليد وهو منغمس في معصيته يتراقص على أنغام الموسيقى ويمسك السيجارة في يده وقد ذهب النور الذي كان يغطي محياه. لا أصدق ما تراه عيوني أوهكذا تغري الحياة فتاها يا صاحبي أين التزامك بالتقى أين النزاهة لا أرى سيماها أرغبت عنها صاحبي متخاذلا فهو المعاصي يا لهول شقاها. لا لا أصدق ما تراه عيوني أوهكذا تغري الحياة فتاة. يا صاحبي أين التزامك بالتقى أين النزاهة لا أرى سيماها. أرغبت عنها صاحبي متخاذلا فهو المعاصي يا لهول شقاها. طرقت الباب تدعوني إلى درب الهداية ما ألذ صداها. يا كم طرقت الباب تدعوني إلى درب الهداية ما ألذ صداها. بلطافة سبت الفؤاد وحكمة كانت لي النبراس لا أنساها. بلطافة سبت الفؤاد وحكمة كانت لي النبراس لا أنساها. كانت لي النبراس لا أنساها. أنسيت هاتيك الرسائل صاحبي وجلال أحرفها وطيب شذاها. أنسيت هاتيك الرسائل صاحبي وجلال أحرفها وطيب شذاها. إني عشيقت كتابها وشريطها فبفضل فاحواها خشيت الله. إني عشيقت كتابها وشريطها فبفضل فاحواها خشيت الله. فبفضل فاحواها خشيت الله. فمنحتني الأصحاب أصحاب الهدى. يا صاحبي فغدوا ربيع حياتي. يا كم تجمع شملنا وحنيننا حين الفراق يفيض بالعبرات. فمنحتني أصحاب أصحاب الهدى. يا صاحبي فغدوا ربيع حياتي. يا كم تجمع شملنا وحنيننا حين الفراق يفيض بالعبرات. يا صاحبي أتراك تذكر حالنا وحماسة العزمات في الحلقات. نتدارس القرآن تأديبا وتحفيظا بنهج صادق وثبات. أتراك تذكر سالف الترفيه والألعاب في الأسفار والرحلات. ما كنت أحسب أن أراك ملطخا بالذنب بعد تناغم الحسنات. ما كنت أحسب أن أراك ملطخا بالذنب بعد تناغم الحسنات. يا ليتني حقا رأيتك ميتا عن رؤيتي إياك بالسقطات. يا ليتني حقا رأيتك ميتا عن رؤيتي إياك بالسقطات. عن رؤيتي إياك بالسقطات. عن رؤيتي إياك بالسقطات. عن رؤيتي إياك بالسقطات. عن رؤيتي إياك. العقيم. طال انتظاري. قصة هذه القصيدة قصة حقيقية غريبة. طلبنا من الشاعر أن يكتب مجموعة من القصائد، فطلب منا أن نأخذ هذه القصيدة والتي تتحدث عن معاناته في تأخر إنجاب أول مولود له. وبعد أن كتب القصيدة بفترة قصيرة رزقه الله بحمل جميل وأنجبت زوجته طفلة حلوة أسماها لجين. فدعونا نتمسك بالأمل. طال يا زهرة الحياة انتظاري واشتياقي إليك يا مولودي. لم أنل راحتي وقرة عيني أو أذق في المنام طعم الرقود. يا ولي فقيدي فأرى طيفك الجميل حبيبي في وجوه الصغار حين شروقي وإذا بأتيه في كل طفل باحتضان وقبلة في الخدود أمنح الحب والحلى والهدايا أنت فيها وما درى المقصود كم مكان دخلته مدعى للدخول سوى خيال سعيد ذكرتني مغامرات الملاهي واحتفالتنا ولبس جديد مشعوري إذا رأيت ابتهاجي في عيون الصغير ذلك عيني يا وليدي فداك روحي ومالي لك كل الدلال تلك وعودي وفي الحياة قولك بابا فيك سعدي ومنك نور وجودي كم ذرفت الدموع حين ابتهالي بدعائي لم عند سجودي أنت عوني أنت عوني أنت عوني أنت عوني فلا تذرني وحيدا يا مداد العباد يا ذا الجود قدر الله بين كاف ونون كاشف الضر من عيون حسودي كاشف الضر من عيون حسودي قدر الله بين كاف ونون قدر الله بين كاف ونون كاشف الضر من عيون الحسود الفراق. هذا الجد الكبير أب لسبعة أبناء متزوجين، وكل ابن من هؤلاء السبعة عنده مجموعة من الأطفال. وعندما انتهت الامتحانات الدراسية قدم الأبناء والبنات إلى بيت والدهم مصطحبين أطفالهم الذين ملأوا البيت ضجيجا وصراخا، وهذا ما لم يعتد عليه الجد الذي كان يتذمر وكان يتمنى اللحظة التي يغادرون فيها المنزل ليعود إلى هدوئه المعتاد وإلى تكلفته المنخفضة. وعندما جاءت ساعة العودة وخرج أحفاده الذين عبثوا بكل شيء بدءا من أغراضه وانتهاءا بتحف المنزل وأثاثه أحس بالوحدة وافتقدهم ودمعت عينه. أودع اليوم أحفادي وقد عزموا على الرحيل وأيديهم تحييني إني تذكرت في شوق تسابقهم إلى الجلوس بحضني كالرياحين أودع اليوم أحفادي وقد عزموا على الرحيل وأيديهم تحييني إني تذكرت في شوق تسابقهم إلى الجلوس بحضني كالرياحين ألعابكم وخلو الدار تشعرني أني قسوت عليكم لا تلوموني فما أشاجركم كرها ولا مللا ولا تذمرت إلا حين تؤذوني. فكم أصادف حاجاتي مبعثرة على الممرة بين الحين والحين، منها الممزق والمكسور أصلحكم ربي تبيدنها من دون تثميني. سربتم المل والحلوى وما حويت ثلاجتي أو صناديق لمخزوني، وفي الصراخ وترديد الأناشد ما يطارد النوم عني إن يواتيني، يطارد النوم عني إن يواتيني. فما أشاجركم كرها ولا مللا ولا تذمرت إلا حين تؤذوني. أودع اليوم أحفادي وقد عزموا على الرحيل وأيديهم تحييني. إني تذكرت في شوق تسابقهم إلى الجلوس بحضني كالرياحين. ألعابكم وخلود الدار تشعرني أني قسوت عليكم لا تلوموني. فما أشاجركم كرها ولا مللا ولا تذمرت إلا حين تؤذوني. تركتم الماء يجري في حديقتنا لتقذف البيت والسجاد بالطين، والنور أتعبني إطفاؤه بالليل والنهار مضاء لم تراعوني. على الجدار وحول الباب خارطة رسمتموها بتخطيط وتلوين. أشعلتم النار يا للهول في حطبي ولم أجد في البقايا ما يدفيني، ولم أجد في البقايا ما يدفيني. فما أشاجركم كرها ولا مللا ولا تذمرت إلا حين تؤذوني. لا تتركوني أعيدوا لي مباهجكم، لا تتركوني أعيدوا لي مباهجكم ولتفعلوا عندها ما سركم فيني. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. فمن إذا غبتم عني يسليني. سأفقد الحب والتحنان لو رحلوا عني، وتوديع أحبابي أحبابي أحبابي والتوديع أحبابي يبكيني. لا تتركوني. العزوبي مصطلح يعبر عن الشاب الأعزب غير المتزوج، وهذا الشاب يعيش حياة لا يحسها كثير من الناس، فهو ينام في وحدة ويصحو على غربة، أغراضه لا تعرف التنظيم، وملابسه لا تدوم عليها الأناقة، بطنه مخزن لزيوت المطاعم، الكل يحترز منه، المكاتب العقارية تمنع تأجيرهم، والحدائق العامة تتبرأ من دخولهم، والأسواق مقفلة في وجوههم، وهذا سليم أحد هؤلاء العزوبية. أنا سليم العزب للناس دوما نحبي أليس لي في فتاة أحلامي أي نصيبي أحلامي أي نصيبي إذا رأيت العريس مغادرا والعرس أعيش يومي مريضا من الهموم عبوسا من الهموم عبوسا والليل والليل تطفي سعيري أحلامه أحلامه تقلبت حتى سقطت تحت السرير سقطت تحت السرير فهل يراعي منامي تأخري عن دوامي أم بالصراخ يجازى من المدير سلامي سلامي من المدير سلامي وكم مددت الوردا لزوجتي والعقودا مع خيال إذا بي أرى صديقي البليدا أرى صديقي البليدا بمطبخي لو تراني من شغله كم أعاني في طبيخ العشاء أو في غسيل الأواني بمطبخي لو تراني من شغله كم أعاني في طبيخ العشاء أو في غسيل الأواني أو في غسيل الأواني خدعت كل الحضور تنكرا في ظهوري إذ في المساجد بعد الصيام يحلو فطوري خدعت كل الحضور تنكرا في ظهوري في المساجد بعد الصيام يحلو فطوري وكم تهاوى الرغيف مبللا يا لطيف على ثيابي وما في الغسيل ثوب نظيف غسيل ثوب نظيف المطاعيم بلوى من أكلها تلوى وفي المغاسيل ضاع اللباس من دون جدوى لباس من دون جدوى لباس من دون جدوى متى أنال الفضيلة والشوق والشوق يشفي غليلا بزوجة بزوجة تحتويني بزوجة تحتويني في ذي الحياة سيل الشباب. أحمد شاب مستهتر لا يبالي بأحد، الدراسة آخر اهتمامات، هدفه أن يكون مشهورا ومميزا مهما كانت الطريقة، حياته تضيع بالنوم والكسل ومتابعة الموضات الغربية، أيامه يقضيها في المقاهي وينهي ليله متسمرا أمام القنوات الفضائية. العمل الوحيد الذي يجيده امتطاء صهوة السيارات متعسا ومفحصا. أنا زين الشباب وفي فراغي أفجر طاقتي دون الدخار. لئن زالت مسامرة المقاهي تركت الأهل أياما ودار. أنا زين الشباب وفي فراغي أفجر طاقتي دون الدخار. أنا زين الشباب وفي فراغي أفجر طاقتي دون الدخار. أمام الدشيا ويله من حبه كل العجائب ليواري. أمام الدشيا ويله من حبه كل العجائب ليواري. عن الأنظار ما عشقت عيون الشباب ولا لوعتهم يداري. عن الأنظار ما عشقت عيون الشباب ولا لوعتهم يداري. ولن تريني لو فاضت شجون العواطف والمحبة مستشاري. ولن تريني لو فاضت شجون العواطف والمحبة مستشاري. أنا زين الشباب وفي فراغي أفجر طاقتي دون الدخار. أنا زين الشباب وفي فراغي أفجر طاقتي دون الدخار. أحاكي كل فنان ونجم وفي تقليدهم صار افتخاري. فلبس الجلد أو قصة شعري على الموضة فيهن ازدهاري. أحاكي كل فنان ونجم وفي تقليدهم صار افتخاري. فلبس الجلد أو قصة شعري على الموضة فيهن ازدهاري. وهندام الغريب له دليل على معنى التميز في اختياري. وهندام الغريب له دليل على معنى التميز في اختياري. أنا زين الشباب وفي فراغي أفجر طاقتي دون ادخاري. أنا زين الشباب وفي فراغي أفجر طاقتي دون ادخاري. وكم عانى المعلم من سلوكي وإهمالي فما يجدي شجاري. تركت دراستي فالنوم أولى من التوبيخ قد عيل الصباري. وكم عانى المعلم من سلوكي وإهمالي فما يجدي شجاري. تركت دراستي فالنوم أولى من التوبيخ قد عيل الصبار. أنا في غير مدرسة فتي يفوق غرائب الدنيا ابتكاري. أنا البطل الذي حي حضوري لساح العرض تصفيق صغاري. تجنني جماهير إدامة تحييني بشوق وانبهار. فلا عجب من الترحيب إني ولا فخر أفحط باقتداري. جعلت لهم مع التفحيط جوا يسليهم ففرحتهم شعاري. وبالتطعيس لو هطلت قليل من الأمطار تعرفني البراري. وبالتطعيس لو هطلت قليل من الأمطار تعرفني البراري. تهد رمالها طلعة جيبي صعودا فوقها أو بالحدار. تهد رمالها طلعة جيبي صعودا فوقها أو بالحدار. أنا طموحي أن يحالفني اشتهار ليفرضني على الناس اشتهاري. فأبذل غاية للعيش نجما ولو ساق الغرور إلى انتهاء. الطفل الأعمى. الأطفال يلعبون من حوله يضحكون ويركضون. اثنان منهم جلسوا ليشاهدوا فيلما كرتونيا. واحد هناك يلعب بالدراجة الهوائية، وخمسة يتقاذفون الكرة بينهم وهو جالس لوحده. لأنه أسير للظلام، لأنه طفل أعمى. الليل مثل نهاره بعيوني سيان، إني للظلام أسير. حين الأنادي من ترى سيدلني دربي، وحينا في عصايا أسير. كم تمنيت ابتسامة رؤيتي للناس للأطيار حين تطير، لطبيعتي الدنيا، لهون جبالها، للشمس وهي على الوجود تنير. أنا طفل، الطفل المثالي، المحافظ على الصلاة، البار بوالديه، المرح مع أصدقائه، المجتهد في دروسه، يتكلم عن نفسه قائل: أنا الطفل النزيه القلب، كل الناس أحبابي، أحبابي أحبابي، فحينا في فراغ اليوم أقضيه بألعابي، ألعابي ألعابي. أنا طفل نزيه القلب، كل الناس أحبابي أحبابي أحبابي فحينا في فراغ اليوم أقضيه بألعابي ألعابي ألعابي وحينا للدروس منا لسنتهن أصحابي ونومي باكرا أرتاح فيه بعد أتعابي وحينا للدروس منا بسنتهن أصحابي ونومي باكرا أرتاح فيه بعد أتعابي أنا أنا أنا أنا أنا طفل نزيه القلب صحوت على أذان الفجر كبرت وهلت فأصبغت الوضوء على المكاره ثم صليت صلاة الخاشعين مع الجماعة ما تعجل جلست لأتلو القرآن حينا ثم أورد صحوت على أذان الفجر كبرت وهلت فأصبغت الوضوء على المكاره ثم صليت صلاة الخاشعين مع الجماعة ما تعجل جلست لأتلو القرآن حينا ثم أورد أعانق والدي برا صباح الخير يا أبته بدأت وقد تحلقنا على الإفطار بسم الله فصرت مرتب الهندام والتنظيم ما أحلى وهب حقيبة الكراس والأقلام والمنحة أعانق والدي برا صباح الخير يا أبته بدأت وقد تحلقنا على الإفطار بسم الله فصرت مرتب الهندام والتنظيم ما أحلى وهب حقيبة الكراس والأقلام والمنحة صحوا خرجت أريد مدرستي نشيطا حاملا كتبي لأنهل من معارفها الثمينة ذلكم طلبي مشاركتي لأستاذي يحليني بها أدبي أمدح جل أصحابي بفسحتنا بلا شغب خرجت أريد مدرستي نشيطا حاملا كتبي لأنهل من معارفها الثمينة ذلكم طلبي مشاركتي لأستاذي يحليني بها أدبي أمدح جل أصحابي بفسحتنا بلا شغب تجيد محاسن الأخلاق أفعالي وأقوالي أساعد كل محتاج بمصطيع من مالي علي الحق للضعفاء في الفرقات إيصالي أناصح كل من يأتي المعاصي دون إذلالي تجيد محاسن الأخلاق أفعالي وأقوالي أساعد كل محتاج بمصطيع من مالي علي الحق للضعفاء في الطرقات إيصالي أناصح كل من يأتي المعاصي دون إذلالي آه يا ولدي الألم عندما ينطلق من قلب الأب الحنون يكون قاسيا والحسرة دائما مريرة كان منظر أبي خالد وهو يزور ابنه في السجن منظرا حزينا وكان اللقاء الأول صعبا للغاية وعندما تقابلت عين خالد بعين أبي سقطت دمعة من الوالد المكلوم ليست من عينه ولكنها من قلبه لسجنك يا بني أتى أبوك بكبده الحرى تراقب قيدك القاسي عليك عيوني العبرى عليك عيوني العبرى بسجنك يا بني أتى أبوك بكبده الحرى تراقب قيدك القاسي عليك عيوني العبرى عليك عيوني العبرى بني خلف قضبان الردى أبدلتني البراء يضايقني كلام الناس فيك وهتك كالسترى بنيا خلف قضبان الردى أبدلتني البراء يضايقني كلام الناس فيك وهتك كالسترى فيك وهتك كالسترى أليس إذا أراك عريس فرحتنا بك الأحرى ولو كنت الطبيب كما وعدت لصرت لي فخرا أبعد دلالي الوافي يا ولدي ترى عذرا أبعد دلالي الوافي ابن السجين اختلطت عباراته ببكائه وسقط في صدر والده وطلب منه العفو والسمح ولكنه همس إليه بعبارات عاتب فيها والده على ما يا أبي الشكوى تحملني هل الجدوى على ما يا أبي الشكوى تحملني هل الجدوى بأصناف اللباس أو الطعام وفاره المأوى لتتركني وقد أهملت تربيتي وما أهوى أنام عن الصلاة ولست تنهاني أما تقوى على نصحي وفي سهري لياليها على البلوى سلكت مسالك الأصحاب بالتقاليد والعدوى فأرادني الهوى من سيء الأخلاق للسوى من سيء الأخلاق للسوى أنا الندمان أنا الندمان أنا الندمان يا أبتا عانقني بك السلوى بك السلوى وسامحني عن الزلات ولنحيا غدا حلوى غدا حلوى إليك العهد بعد الله أن أبقى على التقوى على التقوى إليك العهد بعد الله أن أبقى على التقوى إليك العهد بعد الله أن أبقى على التقوى أن التقوى أن أبقى على التقوى أن أبقى على التقوى. شاعرنا المبدع قدم هذه المادة، والمنشدون نثروا الكلمات سحرا على أسماعنا، وتوجه الممثلون بأداء مبهر، وفريق عمل خلف الكاميرا ومخرج رسم الخطة بإتقان. هذا الشريط الصوتي مأخوذ من العمل المرئي الحياة دنيانا أناشيد كليب، ولكم تحيات فريق العمل ومؤسسة أحد. نقدم من ربى أحد إليكم أيا أحبابنا عملا جديدا، فهاكم في الحياة على صدوق من الأطياف إبداعا فريدا. نقدم من ربى أحد إليكم أيا أحبابنا عملا جديدا، فهاكم في الحياة على صدوق من الأطياف إبداعا فريدا. سنعرض في الحياة عن العزوم وكيف يكابد العيش الشديد. تزوج إلى ما سهر الليالي الطوال وبات ينتظر الوليد سنينا، ثم صار أبا فجادا ولا يقوى فراقا أو صدودا. سنينا ثم صار أبا فجادا ولا يقوى فراقا أو صدودا ولا يقوى فراقا أو صدودا. نقدم من ربى أحد إليكم أيا أحبابنا عملا جديدا، فهاكم في الحياة على صدوق من الأطياف إبداعا فريدا. نقدم من ربى أحد إليكم أيا أحبابنا عملا جديدا، فهاكم في الحياة على صدوق من الأطياف إبداعا فريدا. لأشبال مثاليين حتى العمى لم يبن عزمهم الرشيدا، وداه الحور بعد الكون أمضى النزيه إلى السفاسف كي يحيد. عن الآداب يحترف التباهي غريبا في طبائعه عنيدا، عن الآداب يحترف التباهي غريبا في طبائعه عنيدا، ليفجع فيه والده الودودا. نقدم من ربى أحد إليكم أيا أحبابنا عملا جديدا، فهاكم في الحياة على صدوق من الأطياف إبداعا فريدا. نقدم من ربى أحد إليكم أيا أحبابنا عملا جديدا، فهاكم في الحياة على صدوق من الأطياف إبداعا فريدا. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80000، رقم الفاكس 20 888 80، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم في الهندسة الصوتية أشرف الحناوي.